وادي عرنة. نحن نسمع في الفقهيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. فما عرنة؟ عرنة وادي، واد فحل، هكذا قال العلماء بهذه الصيغة، يخترق المغمس. المغمس منطقة في مكة، واد فحل يخترق المغمس ويأتي إلى الغرب، يأتي عرفة من طرفها الغربي، ما يعرف الآن بمسجد نمرة الذي يصلي عنده المسلمون. مسجد نمرة على قرية كانت تسمى نمرة، والصواب أن نمرة ليست من الحرم، ليست من عرفة، وكانت تسمى هذا المسجد قديما يسمى مسجد إبراهيم، ثم سمي مسجد نمرة. جداره القبلي، جداره الذي يخطب فيه الإمام الآن ويقف فيه الإمام للصلاة، هذا من نمرة وليس من عرفة. ووادي عرنة يمر من عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد ذو سيول جارفة، كذا قال أهل التاريخ. قالوا هذه الصناعة المعنيون بالمدائن والقرى مثل ياقوت الحموي مثل غيره لما تحدثوا عن وادي عرنة. لذلك هو قليل الزرع، ثم ينتهي غربا إلى أن يصب ماؤه وسيوله تصب في البحر.